بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، يه ليلة جمعة جمادى الأولى سمنت عند شارات متو سلسة سدست يقرآن برقرامة جنة. الله سبحانه وتعالى يتكبرون قرآنون لأمته عندي درسنا عندي برار رادر قال له قرآن يورربت على ما سووش بيتوست لدر الدروت ليسكمتو تادلم تلقوا على مو قرآن انقرتو ترتو أستنتنو ملكتون ترتو تقباراوي مادرقن كسو لجوشوست قرآن يكراسو بعد دنيا بأخيرة دستان اندم يقن الله نقرونا قرآن انشلا يالنا لقرآن جرباوني ستا بهولتوم آلم دستان اندم يادا الله سبحانه وتعالى نقرونا فمهنوم لقرآن تكرت للنسد لتكن لنا نبو كغزيات شنيت والسنة ساعت ستن لنا مارونا لنا تنو سنة نبوهم يعتاد من لنا نبو يكبان القرآن استولي كاهم قدم ينبرو تاريكو جنم الله كاتوال ودفي تليمتو يمشلو نقرو جنم الله سبحانه وتعالى قرآن استاكاتو اجوال بيثن يوم انقتبو زن يا الله نديتا عندمنا قنم الله سبحانه وتعالى وزيهو قرآن نقرونا الله يميت علاونا يسون كتا يميامت او من قدم يتون دهون نقرونا مسلم بيكنو قرآن اللي كرا لبون بقرآن منزر لأينا راسون لفتش يقباو الدنيا لي كقرآن قايلو أحوال يا مارسو قبر لي سلاما يا قنيال يا قياما كانم قرآن لسو يكراكر اللتا أهو بالفو تكتاتا يدرسو تشيتو السنو يتجويد هققاتا أتربى لملكو مقبيع لأيين أتجر سورة وچن إيان ببن قويتنال إن شاء الله ساريم دثلما دو أتربى لملكو عندنا كتجويد قاتا ياجيهون وأحكام وچن أنينا ودى قرآن تلاوة أنما لسالة زارية من نيو فالله فكاد سلا أحكام المد. أحكام المد سفي كهونو يتجويد مباحثوش عندو سيهون مد بلو مالت كقوانقوا أنزار مجأمر بلو مالت سيهون كتجويد علموش يقال أتكاكم أنزار عندن فدل بمنان ببثكزي تجأماري دمز عندي وطام أدرك ويمدقمو كليلو ليتب على ملكو رزم لالك زي دمزن ما سوات تات مالتن يمد تكارانيو قصر بمبالي التوقال قصر مالت ما سادر مالتن قصر مالت ما سادر ويمدقمو ما قد مالتن في تنيو مد يمن لو علمو يزن ديمي التوقو يمد فدلو تشالو انذي فدلو تشالنا انذي بتجماري يلين فدلو تشالو علمو دفيت ميزار الزري هنال انذي كولدتو اندو متو كنسو تكتلو همز يمدان دهونة ويمدقمو سكون يمدان دهونة مد يفدرال بانزارو دغمو يمد ويم دغمو يلين فدل كسو تكتلو سكون ويم دغمو حمزي المتا اندهونه دمزاچن قطبلو يقومال مد فدلوچن تكتلو حمزنا سكون سيمتا دمز اندسابنو نا انداسرزمنو اي رزمم مالسن اذن مد مالس كقوانقو انزار مجمر مالسنو لكن يتجيد علموچ مد سيلو كمد فدلوچ محل عندو متو كسو تكتلو سكون ويم حمزي متا اندهونه يهان فدل كليلا وليت بالملكو ساب بادرقو مانبا مالثنو ترجم قزي دمز ما سودات مالثنو تقاران يدقمو قصرنو دمزن قرد مادرق مالثنو يمد فدلوج ماناتشو يملون ومناي بات قزي سوستناتشو دمزاتشنن نرجم ساتن دن ناوتا ويمدقمو قرآن يكرران عندان فدلوجن ساب بندن نادرقاتشو يميا درقو فدلوج حروف المد بمبالي تاوكالو أنزهم عندن يونا يمجمر يو ألفنو هلتن يو ياءنو سوستن يو واونو أنزه سوستو يمد فدروج مسفر تالاتشو يمجمر يون ألفن بمنا يبتكزي ألف راسو سكون هونو كسو بستفيتي اللو فدل بفتحة من نببك هونو ألف يمد فدل ببالا ሁለተኛው ያ ነው። ያ ራሱ ስኩን ሆኖ ከሱ በፊት ያለው ፊደል በከስራ የሚነበብ ከሆነ የመድ ፊደል እንለዋለን። ሶስተኛው ዋው ሲሆን ራሱ ስኩን ሆኖ ከሱ በፊት ያለው ፊደል በበማ የሚነበብ ሲሆን የመድ ፊደል እንለዋለን። ሁሉም የግድ ስኩን መሆን አለባቸው። ከዋው በፊት በበማ የሚነበብ ፊደል ሊቀድመው ይገባል። ከአልፍ በፊት ከበስተፊቱ ፈትሐ ያለው ፊደል ሊቀድመው ይገባል። ከያ በፊት ከስራ ያለው ፊደል ሊቀድመው ይገባል። አልአልፍ አሳኪነ አልመፍቱህ ማ ቀብለሃ الواو الساكنة المضموم ما قبلها الياء الساكنة المكسور ما قبلها بلو اسكم دو تالي تجويد علموك نزيه يمد سوست فدلوكن باجرو لمياز عندن دي تجويد علموك واي يملون قال اسكم تالو واي سنل واو اللي الف اللي يال يمد فدلوكن نما ناتشو بيبال واي بنل سوست يمد فدلوك باند قال تكم تالو مالسنو እነዚህን ሶስት ፊደሎችንም በቁርአን ውስጥ እናገኛቸዋለን። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሱረቱ ሁድ 49ኛው አያ ላይ ኑሂሃ በሚለው ሰፍረው እናገኛቸዋለን። ዋው ከበስተፊቱ ኑን በደማ የምትነበብ ሆና መጣለች። ቀጥሎ ደግሞ ያ ከበስተፊቷ ሐ በከስራ የሚነበብ ሆና መጣለች። ከዛ በኋላ ደግሞ መጨረሻ ላይ አለፍ ከበስተፊቷ ሐ በፈትሐ የሚነበብ ሆኖ መጥቷል። ኑሂሃ የመድ ፊደሎችን ሰብስቦ የያዘ የቁርአን ከሊማ ነው። እነዚህ የመድ ፊደሎች ሲሆኑ ከዚሁ ተቀራራቢ የሆኑ የሊን ፊደሎች አሉ። ሐርፋ አሊን በመባል ይታወቃሉ። የመድ ፊደሎች ራሳቸው ሆነው አንድ ይጎድላል። የሊን ፊደሎች ሁለት ናቸው። አንደኛው ያ ፊደል ነው። ሁለተኛው ዋው ፊደል ነው። ላክን ያ ስኩን መሆን አለበት። ከበስተፊቷ ፈትሐ ያለው ፊደል ቀድሟት፣ ዋው ራሷ ስኩን መሆን አለበት። ከበስተፊቷ በማ ያለው ፊደል ቀድሟት። የመደሊን ፊደሎች ያና ዋው ናቸው። ሸርጣቸው እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። መድ ወይም ደግሞ መሳብ ተጅዊድ ትምህርት ላይ ከሚዳሰሱ ነጥቦች አንዱና በብዛትም የሚከሰተው የተጅዊድ አይነት ነው። ብዙ አይነት መዶች አሉ። መደል ዋጅብ የሚሉት አለ፣ መደል ጃይዝ የሚሉት አለ፣ አልመደል መንፈሲል የሚሉት አለ፣ አልመድ አልሙተሲል የሚሉት አለ፣ አልመዱ ላዚም የሚሉት አለ። ይሄንም አልመዱ ላዚም፣ አልክልሚ፣ አልሐርፊ፣ አልሙተቀል፣ አልሙኸፈፍ ያሉ ይከፍሉታል። የመድ ክፍሎች እጅግ በጣም ብዙ ናቸው። ነሆ መድን በተመለከተ ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰሐቦች የተገኙ ሐዲሶችና አተሮች አሉ። ኢማም الطبراني رحمه الله تعالى معجم الكبير بمبال من توقعوا كتاباته واستندا سفروت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندن قال سب قران ياسكروا ساله سوره التوبه 30ኛው አያ ላይ درسوا انما الصدقات للفقراء والمساكين يميلون سيقرا انما الصدقات للفقراء والمساكين بلو قرا عبد الله بن مسعود منالوت ما هكذا اقرانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم እንደዚያው እንደቀረኸው አይደለም ነብዩ ያስቀሩኝ አሉት። ሰውየውም كيف اقراكها يا ابا عبد الرحمن ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዴት ነው ያስቀሩክ ብሎ አብዱላህ ኢብኑ መስዑድን يا ابا عبد الرحمن ብሎ ጠየቃቸው። فقال عبد الله بن مسعود قالت اقرانيها እኔን ያስቀሩኝ انما الصدقات للفقراء والمساكين ብለውን ያስቀሩኝ አሉት። فمدها ለውጡ ምንድነው ከተባለ ፈመደሃ አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ አልፉቀራ ሚለውን ሳብ አደረጉት። አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ላይ ይቀራ የነበረው ሰው ኢነማ ሰደቃቱ ሊልፉቀራ ወልመሳኪን ብቻ ብሎ ነው የሄደው። እንደዚህ አላስቀሩኝም ነብዩ ብሎ አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ እንዲያስተካክል ጠየቁት። ነብዩ እንዴት ነው ያስቀሩህ ብሎ ሲጠይቃቸው ኢነማ ሰደቃቱ ሊልፉቀራ ወልመሳኪን ብለው ፉቀራ ሚለውን ሳብ አደረጉት። ቁርአንን ሙሉ በሙሉ በተጅዊድ መቅራት ግዴታ ነው የሚሉ ዑለሞች ከሚያቀርቧቸው ማስረጃዎች አንዱ ይህ ነው። ወከዛሊክ የነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያቀራር ሁኔታ የሚዘረዝሩ የሚገልጹ ሐዲሶች ላይም መድን በተመለከተ የተዘገቡ ሐዲሶች አሉ። ቀታዳ በመባል የሚታወቀው ታላቁ ታቢዒ ረዲየላሁ ዐንሁ አነስ ኢብኑ ማሊክን ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁርአን እንዴት ነበር የሚቀሩት ብዬ ስጠይቀው አነስ ምን ብሎኛል فقال يمد مدا النبي صلى الله عليه وسلم قران ሲቀሩ ረጋ ብለው እየሳቡ ያስረዘሙ ነበር የሚቀሩት ብሎኛል ይላል ይሄ امام البخاري رحمه الله تعالى የዘገቡት ሐዲስ ነው በሌላኛው ዘገባም كان يمد صوته مدا ድምጻቸውን ያስረዘሙ ነበር የሚቀሩት ያኒ መሳብ ያለበትን ቦታ እየሳቡ ይቀሩ ነበር ተብሏል ሆኖም ለመድ ትኩረት ለንሰጥና የመድ ፍደሎች እነማናቸው መች ነው ረጅም መድ የሚወጣው መች ነው መካከለኛ መድ የሚወጣው መች ነው መድ ጠቢዒ የሚሆነው ትኩረት ሰጥተን ልንማር ይገባናል የመድ ፍደል ብለን የጠቀስናቸው ሸርጣቸውን አሟልተው ከመጡ ከሱ ቀጥሎ ሐምዝ ከመጣ እንስባለን አሳሳቡ ደረጃ አለው አራት ደረጃ የሚሳባለ አንዳንዴ አምስት ሊሆን ይችላል ስድስት ደረጃ የሚሳብ ይኖራል እነዚህ ፈርቆች መታወቅ አለባቸው እንደዚሁ ጠቢዒ ይባላል على الاقل معناው ማይሟላ ያለሱ ማለት ነው قال يقول قيل ايه مد طبيعي ይባላል القاف በኋላ الف መጥቷል وكذلك قيل يميلون قيل بنلو يقول منلون يقول بنلو قال يميلون قال بنلو ማዕናው ይዛባል መድ ጠቢዒ ላይም ከብዙ ሰዎች ይሰማሉ የበለጠ ደግሞ የመድ ሰበቡ ተሟልቶ መጥቶ መድ ዋጅብ የሚሆኑ ሰበብ ያላቸው መዶች ሲመጡ ትኩረት ሰጥተን ተጥቢቅ ልናደርግ ተግባራዊ ልናደርግ ይገባናል هذا والله تعالى علم በቀጣይ ሳምንት የመድ አይነቶችን እስከነ ምሳሌያቸው መዘርዘር እንጀምራለን ኢንሻአላህ ወደ ቲላዋ ስንመለስ ዛሬ የምናነበው ሱረቱ አሽርህ ነው فإلى التلاوة بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك جمري علي ألم ملون همز كتني على فدلنا بلنا بترقى قامي ألم أنلم ألم إنلوالن كعين قام مساسر يلبتم كجن فدلنا ألم نشرح لك صدرك ميم ساكنة ونقل زمان رقال لبن ألم نشرح لك بلن ميمو وده كسرة ليادة لا يقبهم ميم ساكن سكونو قل سمه النور بتال ألم نشرح ألم نشرح نشرح يميلونم حاو كوسط الحلق كغرورواتشن مهلاي يمي وتاو حام هون اللبت كأقصى الحلق مي وتاو مهون اللبت ألم نشرح ألم نشرح نو مالتي اللبن ألم نشرح ألم نشرح أنلم ألم نشرح يمن لو كأقصى الحلق مي وتاو ها بهون نبريغن كمهكلنيو كغرورواتشن مهلي مي وتاو حانون ألم نشرح لك صدرك صد صد صادون وفر ما أدرى جن وربنا ألم نشرح ألم نشرح لك صدرك أنلم صدرك سيهون صدرك صدرك صادوم وفر اللبت كصاد بهلا دال على قلقلة علو قلقلة صغرى علو صدرك بلن دالون عندي نتر النادر قالن را وفر النادر قالن ألم نشرح لك صدرك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا ولت واوچني اللوت ولتم بفتحان ومن نببوت وو ووضع كذا بهلا ضاد فدلا اتشالن ياكل كبوتا ولا موتات لما فر ترت ما درك يتبقبنا ووضعنا ووضعنا عنك وزرك ووضعنا ان لم قرتنا نرقوم ووضعنا نا انلالن كنون بوهالا الف هلا الف وقلص موتات علبس هو وضعنا عنك وزرك قالن نونو لا يالون فتحه بتشان ينببنو قتلو يالون الف على نببنو ووضعنا عنك ووضعنا عنك نا بلن نسبوالن ووضعنا عنك وزرك ولن انقرتون عنك ميلوغا اخفال نون ساكنه قتلو كاف متوانا كاف إخفاف دلنو ووضعنا عنك عنك بلن إظهارنا درقوم عنك بلن إدغام لما درق عن وكرم ووضعنا عنك عنك أن لا لن وزرك وزرك وزرك بلو راون ضمّا ميا درقو سوج يسمّلو عن دلي وزرك سيهون ووضعنا عنك وزرك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي دالو ذال ما هو نالبت الذي أن سيتثنو الذي زيقا أنت مد مسالي متوال مد منفصل بمبالي التوكل كارات تسكام مست انسبوال أرات المساب يتشالال الذي أنقض الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك أنقض سنل ننساكنا قدلو قاف مدوال إخفانو منا درقو أنقض كنون ساكنا بوهالا يإخفاو فدل يوفر فدل هونو كمدا إخفاو راسو وفر لالبلان لكاون قدام يستعدى فدلو يسيمدو منا درقو إخفانا إلوش مستفلي هونو فدلوش يسيمدو منا درقو إخفا عن دايد اللم أنقض ظهرك بعدنا قاف وفرام فدلوش ناشو حقات شو مدا بكا لبت ظهرك ملو ظا فدل ملاساتشن بتنشو ودوجي واتو كلانيا وترساتشن قا بمياز ظهرك ونفر على دمز عندي وتعنا درقال ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك لك ذكرك هزهم قال ذكرك يلو سوو تشالو ذكرك سيهون ذكرك نو وكذلك ذكر سنل ذال نو ذكرك سيهون ذكرك ذكرك ما نتعلب كاف يهمس فدل نو كاف قاتن مش نفس تمس موتات على البيت ذكرك ك ك ان لالن ورفعنا لك ذكرك ان لم ذكرك ذكرك ككاف قابرو موتات يالب الصفة الهمس مباري التوقع لنا الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وسمت انكار رامه هنا يلبثم فإن مع العسر يسرا فإن نون لا يشد له غنى يسفل قوال فإن مع العسر ولن فتنبثم فإن مع العسر يسرا مع عين قلس موتات اللبث العسر يهم عين قلس موتات اللبث فإن مع العسر يسرا أسر يسرا هنلم فإن مع العسر يسرا عسري راون أنك تنوالن يسرا يسرا راي وفرا لذيك بمد العوضنا يمن قومو يسرا بلنن قومالن فإن مع العسر يسرا بلو عسر يسرا بلو تنوين ميادرقو سووشالو تنوين يلا مزيكا عندك سرا بچانو نيالو فإن مع العسر يسرا نلالا ننجي عسر يسرا بلن بتنوين بيد غامنا نبذ إن مع العسر يسرا نفس الشيء عسر يسرا نلمزمك راون أنك تنوالن فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب فإذا سنل همزون إي بلن أنك تنوالن كتلو ذال نيالو فإذا أنلم فإذا فرغت فرغت غينون وفر النادر قوالا يستعلى فدلنا فانصد فانصد إخفاو عند تتبك نجو قدلو صاد سلامتا فنش وفر على إخفاء هنا إخفاو هدت بك الجمع هنا ميوة ودمس وفر على هنا فانصد سن القلقلة كبرى هنا فانصد لو فانصد ميلو سوو تشالو فانصد سيهون فانصد فانصد من لو وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب إلى بلن ساب النادر قوال وإلى ربك أنلم وإلى وإلى ما بعلبت ربك باون ما تبك أشد ما ببي تبك بنال فارغب فارغب غينو موفر علبت هذا والله تعالى أعلم